يقول السائل هل يدخل الوالدان كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم وأجمع اليأس مما في أيدي الناس؟ ما ينبغي التنقيب عن هذه المسائل وهذه الأصول وهل يدخل فيها فلان وفلان. الوالدان لهما حق عظيم وعلى الابن أن يحسن لوالديه، ولكن المقصود هو أن لا تتعلق القلوب بالمخلوقين وإنما تتعلق بالله تبارك وتعالى. قل السائل هل نقدم التوكل على الله قبل الخوض في حاجاتنا؟ التوكل يلزم الإنسان في كل وقت، ويكون الإنسان ملازما للتوكل في كل أحواله قبل الفعل وبعد الفعل وأثناء الفعل، فليس هو بشيء يتقدم أو يتأخر، هو مفوض أمره إلى الله ويتوجه إلى الله في قضاء حوائجه وهو معتمد بقلبه، والتوكل ممكن للإنسان. أحسن الله إليكم. يقول السائل من حج وأذنب بعد الحج ثم تاب من هذا الذنب فهل يؤثر هذا في قبول الحج؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الذنوب لا شك أنها مؤثرة على أعمال البر، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ذكر الإمام ابن القيم أن هذه الذنوب والخطايا أنها تذهب بأجر ما يقابلها من الحسنات، كما أن الحسنات تكفر الخطايا، ولكن إذا تاب العبد من ذنبه واستغفر وأناب وأحسن بعد ذلك فيرجى له خير. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فالمسلم إذا تعرض لذنب عليه أن يتوب وأن يتبع هذه السيئة حسنة، فلا يزال على خير ولا يزال يعالج نفسه ويداوي نفسه بإتباع السيئات الحسنات، فإن هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنفع ما يكون، لأن الذنب يعرض للإنسان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية والذنب للعبد كأنه حتم، يعني لا يكاد إنسان ينفك عن الذنوب والخطايا، ولكن إذا أذنب عليه أن ينيب ويستغفر وأن يتبع هذه السيئة حسنة وأن يتصدق وأن يبادر إلى طاعة الله عز وجل. قل السائل شخص اشترى من آخر أرضا وعليها بيت ولم يبيعه البيت، فبعدما باعه الأرض منعه من دخول بيته وقال إذا أردت دخول البيت فعليك أن تشتري من الأرض التي بعتني إياها طريقا يوصلك إلى بيتك، فهل فعله يجوز وهو حق له كما زعم؟ هذه مسائل الخصومة، والفتوى لا تصلح في مسائل الخصومات وإنما تعرض على القضاء، وإذا وجد من يتوسط بين الخصمين من أهل العلم وينصح لهما ويصطلح فهذا خير، وإذا لم يحصل ذلك فحل قضاء الخصومات والنزاع في القضاء وليس في الفتوى، لأننا نحن نسمع من طرف والطرف الآخر لديه قول آخر، ولم نقف على هذه المسألة. وحتى القاضي لو عرضت عليه المسألة من أحد الطرفين قضية من أحد الطرفين فلن يحكم فيها حتى يسمع من الطرف الآخر. قل السائل ما حكم من دخل مكة بدون الإحرام، فما حكمه وماذا عليه جزاكم الله خيرا؟ سبق التنبيه على هذا أن من دخل مكة بغير إحرام إذا كان يريد الحج والعمرة ودخل مكة بغير إحرام فهذا مفرط، لأنه تجاوز الميقات من غير إحرام، وإذا حج بعد ذلك أو اعتمر بعد دخوله إلى مكة أو أحرم بعد الميقات فيجب عليه فدية وهي ذبيحة لفقراء الحرم. وأما إذا كان المقصود بالسؤال أنه يدخل مكة من غير إحرام وليس له نية في عمرة ولا حج فلا بأس، على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للمسلم أن يدخل مكة من غير إحرام إذا كانت له حاجة من زيارة لقريب أو تجارة أو عمل فلا بأس بذلك، أما من أراد الحج والعمرة فلا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. أحسن الله إليكم. يقول السائل رأيت حاجا استغاث بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له يا كافر لا تفعل هذا، وقال لي بعض الإخوة إنك كفرته، فسؤالي هل نسبتي بأنه كافر يعني أنني كفرته؟ الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته هي من الشرك، ودعاء الأموات شرك كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يجوز لمسلم أن يعرض نفسه لهذا الأمر العظيم، والإنسان لا يزال في خير وفي سلامة وفي عافية ما دام أنه على الإسلام ولم يدخل في شيء من المكفرات ولا من الشرك، وإذا دخل في الشرك فهو على خطر عظيم، وقد أحبط عمله بشركه الذي أشرك. يقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني لاحظوا، هذا خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأنبياء قبله: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالواجب على المسلم أن يتعلم الشرك، لأن الذي يفعل هذا من المسلمين لا يعلم أنه شرك، وإلا فلا يوجد مسلم يسعى في إحباط عمله ويسعى في الخسران العظيم، ولكن هذا يقع في جهل من المسلمين، فعليهم أن يتعلموا التوحيد وأن يتعلموا الشرك. وأما هذا السائل الذي قال لهذا الجاهل والمخطئ، قال له: يا كافر، فقد أساء وقد قابل الخطأ بنظيره، وإن كان الخطأ ليس كالخطأ في حجمه ولكنه مخطئ، والواجب عليه أن ينصح لهذا المسلم وأن يرفق به وأن يقول له: يا عبد الله، يا مسلم، هذا لا يجوز، وأنت إنما تريد الخير، ولكن هذا الأمر يعني خطأ وهو مخالف، ويبين له الدليل. وأما مخاطبته بكافر فهذا خطير، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه كافر أو منافق فقد باء بها أحدهما. وهذا الرجل قد يكون معذورا عند الله بجهله، فلا يجوز أن يكفر، والإقدام على تكفير المتأولين وأهل الجهل الذين لا يعلمون الحكم هذا أمر خطير، ويخشى أن يدخل من كفرهم في الوعيد، ولكن الواجب أن يعلم. وهذا الأمر الذي صدر من هذا المستغيث هو خطير، ولكن يجب أن يعلم بالحسنى، وأن تبين له الأدلة، وأن يحذر من هذا الأمر. وأما مخاطبته بمثل هذا قد يزيده عنادا، وقد يزيده فيما هو فيه، والواجب لمن أراد أن ينفع الله به وأن يكون داعيا إلى الحق أن يرفق بالمسلمين، وأن يتودد إليهم، وأن يصدق النصح لهم، وأن يخاطبهم بالكلام المقرب لهم، ولا ينفرهم من دين الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الذي حج بالإفراد هل عليه هدي؟ لا، من حج مفردا ليس عليه هدي، الهدي إنما يجب لمن أهل بالحج بأحد نسكين، إما التمتع وإما القران، وأما المفرد فليس عليه هدي. وهل يجوز أن يقوم الإنسان بالعمرة لغيره، وما هو الميقات؟ نعم، يجوز للمسلم أن يعتمر لغيره إذا كان قد اعتمر عن نفسه، والميقات هو المواقيت التي يحرم بها يعني جميع الحجاج والمعتمرين، فكما يحرم عن نفسه يحرم عن غيره، ليس هناك فرق بين الإحرام بالنسك عن النفس أو عن الغير من جهة الميقات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نسمع كثيرا من الناس أو نرى كثيرا من الناس من يتنفل في وقت النهي ويقول إن هذا من ذوات الأسباب، فما هي ذوات الأسباب؟ ذوات الأسباب هي الصلاة التي تنشأ لسبب، مثل تحية المسجد ومثل صلاة الجنازة، فهذه التي تكون لها أسباب. أما التنفل المطلق هو ليس من ذوات الأسباب، وكذلك الصلاة للوضوء فإنه لا ينبغي أن يصلى في وقت النهي، لأن المشروع عند الوضوء هو أن يصلي يعني بعد تطهره، ويمكن أن يؤخر الصلاة إلى وقت الوقت الذي يذهب فيه وقت النفل ويؤذن فيه بالصلاة. فأما تحية المسجد، صلاة الجنازة، فهذه من ذوات الأسباب، وأما النفل المطلق فإنه لا يصلى يعني في وقت النهي، كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل علي إثم إذا لم أضحي في العيد مع علم بأنني حججت متمتعا؟ وقدمت الهدي. الأضحية السنة مؤكدة وليست بواجبة، ومن لم يضحي ولو كان قادرا ليس عليه إثم، وما دام أنه حج متمتعا وأهدى هدي التمتع فإنه يجزئ عن الأضحية، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حجوا وأهدوا أنهم يضحون، وإنما كان هديهم لمن حج أن يهدي إذا كان متمتعا أو قارنا، وكذلك إذا أراد التنفل بالهدي في وكان مفردا. نعم. قل السائل هل يقال أو يوصف الله عز وجل بالأجود، وهل يجوز وصفه بالجود؟ الله عز وجل جواد، ومن صفاته صفة الجود، وما يقال الأجود لأن الأجود ليس هو من معنى الجود، وإنما هو صيغة تفضيل من جيد، يقال هذا جيد وهذا أجود، وإنما يقال جواد، فالاسم الجواد والصفة صفة الجود والكرم. نعم. قل السائل ما هو الركن اليماني؟ هل هو الذي به الحجر الأسود والباء وباب الكعبة؟ لا، الركن اليماني الذي قبل الحجر الأسود، وهو آخر ما يمر به الطائف قبل وصوله إلى الحجر الأسود، وأما الحجر الأسود فيسمى بالركن الذي فيه الحجر الأسود، والفرق بينهما أن الركن اليماني يستلم ولا يقبل، والحجر الأسود يستلم ويقبل. وهل يجوز التمسك بباب الكعبة؟ لا يجوز التمسح بشيء من الكعبة ولا لباس الكعبة، وإنما كان بعض السلف من الصحابة ومن بعدهم يقفون عند الملتزم وهو يعني بين الباب والركن، وقيل أنه ذلك الجدار كله، هذا يسمى بالدعاء عند الملتزم، وهو أن يلصق يعني صدره وذراعيه في على الكعبة، وهذا من الصيغ التي يعني معروفة يعني في الوقوف في الملتزم وليس بالتبرك. أما دعوة التبرك وهو أن يتمسح بالكعبة أو بلباسها أو بشيء من المسجد الحرام فإن هذا غير مشروع، وإنما يفعله أهل الجهل بدعوى أنهم يتبركون بالكعبة أو يتبركون بلباسها، وهذا كله غير مشروع من البدع المحدثة. والسائل هل ورد بعد صلاة المغرب أن يقول لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وحمده على كل شيء قدير 10 مرات قبل أن يثني رجله؟ نعم، ثبت هذا في الحديث، وهو من الأذكار التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم، يقول هذا يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب قبل أن يثني قدمه. ولسان هل يجوز السلام على أهل البقيع من وسط الساحات الخارجية؟ المشروع في زيارة القبور أن يأتي إلى المقبرة ويسلم على أهلها، وأما السلام من بعيد فأنا لا أعلم له أصلا، وإنما يشرع لمن أتى المقابر، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم عليه من كل مكان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة السياحين في الأرض، قال يبلغوني من أمتي السلام، فيكون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم عليه من كل مكان، وأما القبور فلا يعرف أنه يسلم عليها من مكان بعيد، وإنما المشروع لمن أتى المقبرة أن يسلم على أهل القبور، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم، وما كان يسلم عليهم من مكانه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحجرات، وهي شرقية المسجد، وهي التي فيها قبره الآن، والذي بينه وبين البقيع هو مسافة قصيرة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على أهل البقيع من هذه الحجرات، ومنها حجرة عائشة التي أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منها ليلا وفقدته ثم تبعته وجدته أنه يزور أهل البقيع ويسلم عليهم، فدل على أن المشروع هو زيارة البقيع والسلام على أهل البقيع، وأن لا يسلم عليهم من المكان الذي هو فيه ولو كان قريبا. يقول بعض الناس يقفون في وسط الساحات أو في وسط المسجد النبوي ويتجهون إلى جهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه، فهل هذا مشروع؟ هذا ليس بمشروع، بل هو من البدع المحدثة، وقد نبه على هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه الذي يعني مضى على تأليفه أكثر من 50 عام، وكان مشايخنا قديما، وأذكر هذا عندما كنا في يعني مرحلة الطلب كانوا يذكرون هذا وينبهون على أن يوجه الحجاج والزائرين الذين يأتون إلى المدينة من الحجاج الذين حجوا بيت الله وجاءوا لزيارة المدينة يوجهوا لهذا. كان ممن يشدد في هذا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، وهو من أهل السنة والاتباع، فهذا الفعل الذي يفعله بعض الزائرين من الجهل، عندما يصلي تجد أنه يتجه إلى القبر ويتمتم بكلمات لا ندري ما يقول، فهذا ليس بمشروع، وإنما المشروع إذا دخل من باب المسجد يقدم قدمه اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يزر القبر فيشرع له أن يزور القبر ويستقبل القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أما استقبال القبر من بعض النواحي من المسجد أو من الساحة الأمامية كما يفعله بعض الزائرين، يجتمعون جماعات كبيرة ويتجهون جهة القبر ويدعون ويقرؤون سورة ياسين، كل هذه من البدع المحدثة التي لبس بها الشيطان على المسلمين، ونحن حريصون على إخواننا وعلى أن يكون عملهم على وفق السنة، فعليهم أن يتركوا هذه البدع وأن يقبلوا على طاعة الله متمسكين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ونرى بعض الناس كذلك يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الكعبة ويرجع القهقرة إلى أن يخرج من المسجد، فهل هذا مشروع؟ هذه أيضا من البدع المحدثة، وبعض الناس يظن أنه لا يجوز له إذا ما خرج من المسجد أن يولي يعني دبره تجاه القبر أو الكعبة، وإنما يرجع القهقرة يعني يرجع إلى الخلف، وهذا لربما سقط ولربما تأذى، ويكون هذا من إضراره بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما، قال بعض العلماء حتى خشية أن يسقط، فكيف بهذا الذي يرجع يعني إلى الخلف ولا ينظر إلى ما يفعل؟ ومن الذي شرع لهم هذا ومن الذي وجههم لهذا؟ لن تجد دليلا يدل على هذا الأمر، وإنما زينت النفوس هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من اتقى الله، وقد صلى في المسجد الحرام وطاف بالبيت وما فعل هذا الفعل، وخير من يقتدى به هو هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو أخشى الخلق لله وأتقى الخلق لله وأعلم الخلق بالله تبارك وتعالى، فلا يجوز لمسلم أن يحدث بدعة تزينها نفسه أو ينشأ عليها أو يسمع من أهل بلده أنهم كانوا يفعلون، وإنما الواجب أن يسأل أهل العلم عن السنة، وكلنا حريصون على السنة وحريصون على أن نتواصى بها، ولكن هذه ليست من السنة بل هي من البدع المحدثة. قل السائل حسن الله عليكم، هل يوصف الله تعالى بالوجود من الإيجاد؟ الوجود لا ليس من صفات الله تبارك وتعالى، ولكنه جاء في الخبر أن الله عز وجل موجود، والذي هو أحسن من هذا ما دلت عليه الأسماء المتقابلة، ودل عليه الأول والآخر، فأسماء الله عز وجل هو الأول والآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فالأول هو أبلغ من القديم وأبلغ من الموجود، ولهذا هو اسم ثابت لكنه لا يسمى به إلا مع مقابله، يقال عبد الأول والآخر، وإذا دعوت الله تقول يا أول ويا آخر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. صلى الله عليكم. يقول السائل حججت وجئت لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعود لمكة أنتظر السفر، هل أدخل مكة محرما بعمرة أخرى وعند سفري أطوف للوداع؟ قوله حججت ثم جئت لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان أنشأ السفر للزيارة فهذا غير مشروع، ولكن الذي يظهر أنه أراد زيارة المسجد، والواجب أن يقول جئت لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أقام في المدينة شرع له زيارة القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما رجوعه إلى مكة فله أن يعتمر وأن يدخل مكة بعمرة، ولو شاء أن يدخلها من غير عمرة فله ذلك. وأما طواف الوداع إذا أتى إلى المدينة قبل أن يطوف طواف الوداع فإنه لا يجزئ بعد ذلك. والصحيح الذي دلت عليه الأدلة والذي عليه أكثر أهل العلم أنه يجب عليه فدية لترك طواف الوداع إذا أخره إلى ما بعد خروجه من مكة. وأما إذا كان قد طاف طواف الوداع فليس عليه طواف آخر للوداع، لأن الحج انتهى بطوافه الوداع وبخروجه من مكة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم.